الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق أو عند سلطان أو أمير جائر. يعني إذا كان هذا السلطان أو هذا الأمير الجائر الظالم قد قال منكرا أو فعل منكرا فإنه ينكر عليه، وإذا قام من ينكر عليه يأمره بالمعروف أو ينهاه في المنكر في أو ينهاه عن المنكر في مجلسه، فهذا الفعل منه يعد من أفضل الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد. وقوله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو أمير جائر، قال صلى الله عليه وسلم في رواية عند رواية الترمذي قال: من أفضل الجهاد، بمعنى أنه هذا ليس هذا وأفضل الجهاد، وإنما هذا من أفضل أنواع الجهاد، لأنه قال هنا في رواية الترمذي من أفضل أنواع، قال من أعظم الجهاد كلمة عدل، هكذا رواية الترمذي، فهذا دل على أن هذا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. كلمة حق عند، وقوله عند عليه الصلاة والسلام يعني هذا بحضرة هذا الأمير وليس في غيبته، فقال كلمة حق عنده يعني بين يديه، فيكون في مجلسه وهذا الأمير يقول منكرا أو يفعل منكرا فيقوم إليه فيأمره وينهاه، يأمره وينهاه. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم هنا أفضل الجهاد كلمة حق، كلمة الحق هذه هي أمر بمعروف أو نهي عن منكر يكون بحضرة هذا الأمير فيأمره وينهاه، فإن هذا إذا كان بحضرته فدل الحديث على أن هذا لا بأس به، ولكن الشيء الذي ينكر هو أن يكون في غيبته، الأمير غائب وهو يقوم ويتكلم في الناس والأمير فعل كذا وفعل كذا، فإن هذا قد دلت السنة على خلافه وعمل السلف على خلافه. ولهذا الآثار التي ثبتت عن الصحابة في إنكارهم على ولاة الأمر، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فإنها تحمل جميعا على أنها كانت بحضرته وليس بغيبته. وهنا عندنا في الإنكار على إنكار المنكر على من ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين هو على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أمور ينبغي أن تذكر فيها. الأمر الأول وهو إذا كان غائبا فإنه لا يجوز أن يذكر ولي الأمر وينكر عليه وهو غائب غير حاضر، قد دل حديث عياض بن غن رضي الله تعالى عنه على ذلك، وأن من كانت له نصيحة لذي سلطان قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يبده علانية، وإنما يأخذ بيده وينصح له، فإن قبل منه فذاك وإلا أدى الذي عليه. وأسامة بن زيد هكذا صنع مع عثمان رضي الله تعالى عنه يوم قالوا له: ألا تنصح لي لعثمان؟ فقال لهم: ألا أنصحه إلا أخبركم، يعني أقول لكم أني ذهبت ونصحت له، فإنه ينصح له فيما بينه وبينه. وقال: لم أكن لأفتتح باب ضلالة. باب الضلالة المراد به الإنكار عليه، إنكار عليه علانية على ولاة الأمر، قال: لما كل نفتتح باب ضلالة. فالأصل أن ولي الأمر إذا أنكر يحترم مقامه وينصح له سرا، إن قبل اللهم بارك، وإذا لم يقبل فالناصح قد أدى الذي عليه. وأما الحالة الثانية هذا الذي دل عليه حديث أبي سعيد هذا الذي بين أيدينا، لو فعل منكرا في مجلس ولقال منكرا ولقال باطلا، فقام أحد في ذلك المجلس ولم يخف من سطوته ومن ظلمه وهو جائر وربما حتى يقتله كما سيأتينا في حديث سيد الشهداء، فيقوم إليه ويقول له: هذا منكر وهذا لا يجوز أن تفعل ذلك، وهو بحضرته وهو حاضر، وإذا كان حاضرا فإنه إن كانت له وجهة رأي ولا نظر يمكن أن يدافع عن نفسه، بخلاف إذا كان غائبا. والأمر الثالث الذي ينبه عليه أن المنكر ينكر بالإجماع حتى ولو كان ولي الأمر هو الذي فعله، فينكر المنكر حتى وهو غائب لكن من غير التعريض به ولا ذكره ولا التلميح ولا أي شيء، لأن المنكر بإجماع العلماء ينكر. والغاية من من من من من الإنكار على ولاة الأمر هو أن المنكر يزول، ولذلك لو أن ولي الأمر أقر منكرا مثلا، فيقوم من الناس من ينصح للناس وينكر ذلك المنكر، لكن من غير أن يذكر ولي الأمر ولا أن يعرض به ولا أن يؤلب الناس عليه، فإن هذا لبس به، بل هو مطلوب شرعا، وهذا بالإجماع متفق عليه. ولذلك لك أن تقارن بين الذي يرى جواز الإنكار على ولي الأمر بغيبته، وهذا قول لم يقل به أهل السنة والجماعة، وإنما هو قول أهل البدع والضلال، فيقول بجواز الإنكار على ولاة الأمر وهم غائبون، يقوم في الناس ويقول ولي الأمر فعل كذا وكذا وكذا. نقول: ما الغرض؟ غرضك ولي الأمر ولا إنكار المنكر؟ إن كان غرضك إنكار المنكر، أنكر المنكر من غير أن تذكره. أما إن أصر إلا أن يذكر ولي الأمر، فاعلم أنه لا يريد إنكار المنكر، وإنما غرضه هو شخص ولي الأمر، وولي الأمر من الناس، ومن خاصة إذا كان من المسلمين، فلا تجوز غيبته كغيبة واحد من المسلمين، ومكانته هي أعلى من مكانة غيره لمكانة المنصب الذي فيه، والهيبة ينبغي أن تكون. فلذلك ما ينبغي أن يذكر في المجالس وقال ولي الأمر فعل كذا وهذا منكر ولا يجوز، لكن بينما لو الذي يريد إنكار المنكر فإن ينكر على الناس. يعني على سبيل المثال، لو قل ولي الأمر أقر مثلا منكرا في البلاد في الربا مثلا، فيقوم من الناس من ينكر الربا ويذكر الأحاديث التي تدل على حرمته وأنه لا يجوز، هذا ناصح للأمة وناصح لولي الأمر إذا لقيه سرا فينصح له، لكن إذا لم يلقه فإنه ينكر المنكر دون التعريض. قارن بين هذا وبين شخص يقول ولي الأمر أقر كذا وفعل كذا وصنع كذا، قال: أنت تريد ذات ولي الأمر شخصه ولا تريد إنكار المنكر، لأنك لو أردت إنكار المنكر لاتبعت طريق السلف في هذا الباب وأنكرت المنكر وحذرت الناس منه لينفروا منه وليتركوه. ولو حصل لك أن لقيت ولي الأمر أو رسلته سرا فيما بينك وبينه، فهذا أيضا مطلوب شرعا. والحديث هذا لا يستدل به كما يستدل به بعض أهل الأهواء على أنه ينكر على ولي الأمر حتى وهو غائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمة حق عند، يكون موجودا عند سلطان جائر أو أمير جائر، وإنما كان هذا أفضل الجهاد، قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو أمير جائر. لماذا كان أفضل الجهاد؟ بل كما ذكرت في رواية الترمذي هذا من أفضل الجهاد. كان من أفضل الجهاد لأن الإنسان الذي يخرج ليقاتل في سبيل الله، في الجهاد الذي يقاتل فيه الأعداء لأجل إعلاء كلمة الله، يكون بين خوف ورجاء، بين أن يغلب فيموت، وبين أن يغلب فينتصر وتكون له غنيمة، فهو بين هذا وهذا. فإنه إن قاتل أعداء الله عز وجل في الجهاد فإنه بين أن يموت ويقتل شهيدا، وبين أن ينتصر ويغلب، وزيادة على ذلك تكون له الغنائم، هذا في قتال العدو. بينما ما يتعلق بالإنكار على الولي الجائر وعلى السلطان الجائر الظالم، فإن الغالب هنا أن يتسلط عليه وأن يقتله. فلهذا من هذه الناحية كانت هذه الكلمة التي أمر معروف النهي عن المنكر عند سلطان جائر كانت من أفضل الجهاد، لأنها إذا قارنتها مع الجهاد الذي فيه قتال العدو فإن الإنسان فيه يكون بين رجاء وخوف، بين أن يموت ويقتل وبين أن ينتصر فيغنم. لكن بالنسبة لإنكاره على ولي الأمر الجائر السلطان الجائر بحضرته، فإن الغالب هنا أن هذا الجائر يقتله، فلذلك كان من هذه الناحية أفضل الجهاد. وثم ناحية أخرى أيضا تدل على أنه من أفضل الجهاد، وهو أنه إذا قام ينكر على السلطان الجائر لا يجد أعوانا من الناس، بل العكس، الناس يقومون عليه وينكرون عليه تزلفا لذلك السلطان. أما ما يتعلق بالجهاد إذا كان يقاتل الكافرين فيجد أعوانا ممن يعينه من المسلمين الذين يقاتلون في سبيل الله. فإن هاتين الناحيتين كانت تلك الكلمة المتعلقة بأمر المعروف والنهي عن المنكر لسلطان عند سلطان جائر أو أمير جائر كانت أفضل الجهاد كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، الغرز هو ركاب الرحال التي تكون من جلد ولا من خشب يضع فيها رجله، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ يعني أي أنواع الجهاد أفضل ثوابا، أي أنواع الجهاد أفضل ثوابا وأعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جار عند سلطان ظالم. وقد سبق في رواية الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جار، إن من أعظم الجهاد. هذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم هنا أفضل الجهاد لا يدل على أن هذا أفضل الجهاد على الإطلاق، وإنما هو من أفضل أنواع الجهاد. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، قال: أين السائل؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. رواه الترمذي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء، يعني أعلى الشهداء، الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، قاتل من قتل في جهاد في سبيل الله فقتل محتسبا وصابرا. يقول صلى الله عليه وسلم: وهؤلاء شهداء الدنيا والآخرة. فقوله عن حمزة سيد الشهداء، يعني سيد شهداء الدنيا والآخرة. شهداء الدنيا والآخرة هم هؤلاء الذين قتلوا في المعركة يقاتلون العدو لأجل إعلاء كلمة الله، فإنه يعامل في الدنيا معاملة الشهيد وفي الآخرة أيضا، ولهذا يقال له شهيد الدنيا والآخرة. أما في الدنيا لا يغسل ولا يكفن، وفي الآخرة أيضا له منزلة الشهيد. فقال سيد الشهداء، والظاهر أن قوله سيد الشهداء يعني هو المقدم عليهم، فله مقام وله مكانة. قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أبلى بلاء حسنا في قتال أعداء الله، خاصة في غزوة أحد التي قتل فيها واستشهد فيها رضي الله تعالى عنه يوم رباه وحشي بحربته فقتله. فقال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. قال: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. هذا أيضا سيد الشهداء، هذا أيضا سيد الشهداء، لكن سيد الشهداء هذا شهداء الآخرة فقط، أما في الدنيا فلا يعامل معاملة الشهيد فيغسل ويكفل لو قتله هذا السلطان الجائر، فهو من شهداء الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره، يعني أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، وهذه كلمة الحق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهنا قال قام، يقوم إليه، يعني هو حاضر بين يديه، فيقوم إليه وينكر عليه، يأمر بالمعروف وينهاه عن المنكر، لا يقوم إلى الناس ويؤلب الناس عليه في المجامع، ولا كما يصنع اليوم في زماننا في بث مباشر في وسائل التواصل، وهذا ولي الأمر فعل كذا وصنع كذا وصنع كذا. فإن هذا كما ذكرت لكم ليس من منهج السلف، إما أن تنكر عليه فيما بينك وبينه، أو كان قد فعل منكرا في مجلس فتقوم إليه وتنكر عليه، فإن هذا قال صلى الله عليه وسلم فيه هو سيد الشهداء إن قتله ذلك الإمام الجائر، لأن الإمام الجائر إذا أنكر عليه يغلب أنه لا يقبل فيتسلط على هذا الذي أنكر عليه فيقتله. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه قال فقتله، يعني قتله بسبب نصحه له، بسبب نصحه له. فهذا أيضا من سيدي، يدخل في هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في أول الحديث، سي أنه من سيد من سادة الشهداء. فسيد الشهداء حمزة، وأيضا رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ذلك الإمام الجائر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.